Sebentar lagi kita akan simak kajian Alfiah Ibnu Malik bersama Dr. Uriansyah. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal ikhwah al musyahidun wa ya ayuhal ikhwah al mustami'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi bikum maratan ukhra fi barnabajina ala wa huwa syarh Alfiyat Ibn Malik tuqaddimuhu muassasat Bisa li ta'limil lughatil arabiyyati wal ulum syar'iyyah. Fi darsil madi tahaddatsna qalilan an المثنى ونريد وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. في هذه الأبيات الثلاثة تحدث ابن مالك عن المثنى، والمراد من المثنى هو اسم يدل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. انظروا إلى التعريف مرة أخرى، اسم دال على اثنين بزيادة ألف في آخره صالح للتجريد. المراد صالح للتجريد بمعنى أننا يمكننا أن نقول في رجلان، نقول رجل، نقول مدارا رجل، وعطف مثله عليه بدلا من أن نقول جاء رجلان يجوز لنا نقول جاء رجل ورجل. وكما قلنا أمس إن التثنية هنا كذلك داخلة في باب الإيجاز، فبدلا من أن نقول جاء رجل ورجل نقول جاء رجلان. من هذا التعريف يمكن أن نفهم الأنواع التي يمكن أن تكون داخلة في هذا الباب. وقد ذكرنا أمس بالنسبة للمثنى هناك ما يسمى بالمثنى الحقيقي، وهو المثنى الذي له مفرد من لفظه، وهناك ما يسمى بالمثنى المجازي على سبيل التغريب كقولنا العمران. فإذا قلنا العمران، إذا كان العمران هنا في الجاهلية فالمراد منهما عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. أما إذا قيل بعد الإسلام فالمراد من العمرين هما أبو بكر وعمر. فهنا أنتم تعرفون أن كلمة العمران بهذا المعنى لا يكون صالحا للتجريد، فلذلك لا يدخل في باب المثنى الحقيقي، وإنما يكون داخلا في المثنى المجازي الذي يكون من باب التغريب. وهناك نوع آخر كذلك يمكن أن يعرب إعراب المثنى، ولكنه ليس مثنى حقيقيا ولا مثنى مجازيا، ولكن هناك ألفاظ وضع بهذه الطريقة وأعربت إعراب المثنى. نجد أربع كلمات مثل هذا النوع من الأسماء، وهي كلا وكلتا واثنان واثنتان. هذه الكلمات كلها ملحقة بالمثنى. وطبعا بالنسبة لإعراب المثنى المجازي فبعضهم يخرجون هذا المثنى المجازي من باب المثنى، فلذلك يعربون على أنه ملحق على أنه ملحق بالمثنى. فإذا قلنا مثلا فإذا قلنا مثلا الأمراني أبو بكر وعمر نقول في الجملة الأمراني أبو بكر وعمر. فنحن عندما نريد أن نعرب كلمة الأمران فنقول الأمران هنا ملحق بالمثنى. طبعا هذا على رأي، وسبب في ذلك لأن هذا المثنى ليس مثنى حقيقيا، وما ذلك بعضهم يعربون إعراب المثنى. أما الذي يكون ملحقا بالمثنى هي كلمات معدودة، هي كلا وكلتا واثنان واثنتان. فمثلا أقول جاء اثنان من الطلاب، فاثنان هنا هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. وكذلك لو قلنا جاءت اثنتان من الطالبات، فاثنتان كذلك نقول إن اثنتان هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه مدى الألف نيابة عن الضمة لأن هذا المثنى، لأن هذه الكلمة ملحقة مدى بالمثنى. وأما بالنسبة لكلمة كلا وكلتا فإنما نريد أن نعرب كلمة كلا وكلتا لا بد من أن نعرف المضاف إلى كل واحد منهما. فإذا كان المضاف هنا إلى كل واحد منهما هنا اسما ظاهرا، ففي هذه الحالة كلتا هنا ليست داخلة في الملحق بالمثنى. فعلى سبيل المثال انظروا، جاء كلا الطالبين. كلا هنا في هذا الاستعمال ليس ملحقا بالمثنى. السبب في ذلك لأن كلا وكذا كلتا هنا مضافتين إلى اسم ظاهر، ففي هذه الحالة نقول إن كلا هنا هذا اسم مقصور. ماذا هذا؟ اسم مقصور. فنقول هنا جاء كلا الطالبين، فكلا هنا نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف. ثم نقول الطالبين هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. وكلا وكلتا في إرجاء الضمير إلى كل واحد منهما يجوز لنا أن نرجع الضمير هنا إلى لفظ كلا، كما يجوز أن نعيد الضمير هنا إلى معنى كلا. فيجوز لك أن تقول كلا الطالبين حضرا وكلا الطالبين حضرا، هذا بالنسبة لذلك لكلا، سواء كان مضافا إلى اسم ظاهر أو مضافا إلى اسم ضمير. وإذا أضيف هنا كلا إلى ضمير ففي هذه الحالة يكون كلا ملحقا بالمثنى، فتقول جاء الطالبان كلاهما. انظر في المثال الأول في حالة إضافة كلا أو كلتا هنا إلى اسم ظاهر تقول جاء كلا الطالبين، رأيت كلا الطالبين، وأنظر إلى كلا الطالبين. فكلا هنا في هذا الاستعمال ماذا؟ اسم مقصور وليس ملحقا بالمثنى. السبب في ذلك لأن كلا هنا في هذا الاستعمال مضاف إلى اسم ظاهر، فنقول مرة أخرى في العرب جاء كلا الطالبين تقول كلا هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وإذا قلنا رأيت كلا الطالبين تقول كلا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها كذلك ماذا التعذر وكذلك في قولنا مررت بكلا الطالبين فكلا هنا نقول اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر فكلا هنا في حالة إضافة كلا وكذا كلتا في حالة إضافتهما هنا إلى اسم ظاهر فهما اسمان مقصوران فهما ماذا؟ اسمان مقصوران أما إذا كان كل واحد من كلا وكلتا مضافا إلى ضمير ففي هذه الحالة يكون كلا وكذلك كلتا هنا ماذا؟ ملحقين بالمثنى المراد من الملحق بالمثنى بمعنى أنه يعرب إعراب المثنى فنقول هنا جاء الطالبان كلاهما فأنتم سوف تدرسون فيما بعد كلاهما هنا في هذا الاستعمال توكيد تقول توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى وكذلك تقول رأيت الطالبين كليهما فكليهما هنا توكيد والتوكيد المنصوب منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى وكذلك نقول مررت بالطالبين كليهما فتقول كليهما توكيد والتوكيد ماذا؟ المجرور مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى فمعنى قولنا ملحق بالمثنى أن هذه الكلمة في إعرابها تكون ماذا؟ تكون مثل لفظ المثنى فهذا هو المراد من قولنا ملحق بالمثنى بمعنى أن هذه الكلمة تأخذ الأحكام التي تكون في المثنى ولكن هذه الكلمة ليست داخلة في باب المثنى هذا بالنسبة ماذا للمثنى فالمثنى كما ذكرنا من حيث التعريف واسم يدل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه ومن هذا التعريف يمكن بعد ذلك أن نستنبط بأن المثنى في الحقيقة على ثلاثة أنواع المثنى الحقيقي المثنى المجازي من باب التغليب ثم الملحق بالمثنى نعم إلى هنا إن كان هناك سؤال من أحدكم من الحاضرين هنا نعم وإذا انتهينا من المثنى سوف نبدأ ندرس بابا آخر من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية فمن ذلك جمع المذكر السالم انظروا كيف أنطق جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم فالسلام هنا صفة للجمع وليس صفة للمذكر فلذلك نقول جمع المذكر السالم ونريد أن نتعرف ماذا قال ابن مالك في هذا الباب فكان يقول وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين نقتفي هنا بداية لماذا معرفة ma yusamma bi jam'il mudzakkar as-salim. Ya ikhwah, bidayatan la budda min an na'rifa anna al-jam'a fi al-lughati al-arabiyyati yanqasimu ila qismain. Al-jam'u fi al-lughati al-arabiyyah yanqasimu ila qismain. Jam'u salama wa jam'u taksir. الجمع في اللغة العربية نوعان، جمع سلامة وجمع تكسير. ما المراد من السلامة؟ إنما نقول إن هذا الجمع جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، كما سنعرف أن جمع سلامة ينقسم إلى قسمين، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. وإن كان هناك بعد ذلك نعرف أن هناك بعض النحويين يختلفون في ماذا ما يسمى جمع المؤنث السالم. يهمنا هنا المراد من قولنا السلامة. المراد من السلامة هنا أن المراد من جمع السلامة هنا أن هذا الجمع لا يتغير واحده في هذه في هذا الجمع، بمعنى أن الكلمة عندما جمعت هذا الجمع هذه الكلمة لا تتغير. كل ما هنالك أن هذه الكلمة عندما نريد أن نجمعها أن نضيف إليها الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر، وصورة الواحد لا تتغير. انظروا، إنما نريد أن نجمع كلمة مسافر، كلمات مسافر نقول مسافر. وإذا جمعنا جمع مذكر سالما قلنا مسافرون. يقول وارفع بواو وبيجرور وانصب سالم جمع عامر ومذنب. هنا في هذا البيت الذي ذكره ابن مالك مثل ابن مالك بكلمة عامر وبكلمة مذنب. معنى ذلك أن الذي يمكن أن يجمع جمع مذكر سالما نوعان فقط. ما يمكن أن يجمع جمع مذكر سالما نوعان فقط. ما هما؟ هما العلم والصفة. الذي يمكن أن يجمع جمع مذكر سالما ماذا؟ العلم والصفة. المراد من العلم مثل ماذا؟ مثل محمد وأحمد، وكما مثل ابن مالك عامر. فإذا أردنا أن نجمع جمع مذكر سالما لابد أن تكون هذه الكلمة، أن يكون هذا الاسم علم. وليس كل علم يمكن أن يجمع جمع مذكر سالما، فلا بد من أن يكون هذا العلم لكي يجمع جمع مذكر سالما أن يكون مستوفيا للشروط. فشرط لعاقل، بمعنى أن هذا العلم لعاقل. وسبب في ذلك لأن العلم قد يكون لعاقل وقد يكون لغير عاقل. الذي يمكن أن يجمع هذا الجمع أن يكون عاقلا، ثم أن يكون لمذكر. فلا يجوز لنا أن نجمع زينب وهو اسم لمرأة، هذا الجمع جمع. illa idza kana hunaka rajul ismu Zainab yajuz laka an tajma jam'a mudzakkarin saliman, walakin idza kana sahibul ism huna mar'ah fa fi hadhihi al-halah la yajuz lana an najma'a hadzal ism jam'a mudzakkarin saliman. Fa awalan kama qulna an yakuna hadzal 'alamu madha li mudzakkarin 'aqilin khalin min at-ta. Al-murad huna min at-ta ta'u at-ta'nith al-lafdhiyyah. Mithlu madha? Mithlu Usama. Usama huna ismu rajul wal mar'ah. Rajul. Yajuz al-ithnan walakin al-akthar an yusamma Usama huna rajul. Yani laysa hunaka mani min an tusammiya bintaka Usama, walakin al-akthar an yakuna hadha al-ism madha limudzakkarin. Fa Usama huna hadhihi at-ta la at-ta al-mawjuda fi kalimat Usama la taj'al hadhihi al-kalima mu'annatan min haythu al-ma'na. Hiya al-kalima huna min haythu al-lafdhu mu'annath, walakin min haythu al-ma'na fa huwa mudzakkar. Wa ma'a dhalika idha kana al-ismu al-'alamu huna bihi at-ta la yajuzu lana an najma'a hadhihi al-kalima jam'a mudzakkarin saliman. Wa inna ma hunaka tariqa ukhra fil jam'. Fa awalan an yakuna li mudzakkarin madha aqirin khalin min at-ta'nir wa khalin kadhalika min ay shay'in min at-tarkib. Wa al-murad min at-tarkib huna al-murakkab fil lughati al-arabiyyah thalathatu anwa'. Hadha min bab al-istidrad qalilan adhkur lakum الاسم المركب في اللغة العربية على ثلاثة أنواع. المركب الإضافي معروف عبد الله زين العابدين. والمركب المزجي مثل ماذا؟ مثل حضرة موت. ومثل ماذا؟ مثل معدي كريم. ليس معدي يكرب خطأ. يعني بعض الناس يقرؤون يقولون معدي يكرب هذا خطأ، وإنه هو معدي كريم. فهو تركيب من معدن وكريم فيقال معدي كريم. وكذلك إذا كان هناك شخص اسمه محمد علي، محمد ياسين، محمد إدريس، محمد إسحاق، فهذا داخل في شيء في المركب تركيبا مزجيا. ثم الأخير من أنواع المركب هنا ماذا؟ المركب الإسنادي، ما كان أصله من الجملة، سواء كانت هذه الجملة فعلية أم اسمية. فمن الأسماء المعروفة من المركب تركيبا إسناديا مثل جاد الحق. هناك شخص اسمه جاد الحق، فيكون الاسم هنا مركبا تركيبا إسناديا. وكذلك إذا سميت ولدك يسافر زيدون، فهذا الاسم مركب تركيبا إسناديا. هذا من الجملة ماذا؟ هذا ما كان أصله من الجملة الفعلية. وما كان أصله من الجملة الاسمية، أنت إذا سميت ولدك زيد منطلق فهذا كذلك اسم مركب تركيبا مزجيا. فيشترط في هذا العلم إنما نريد أن نجمعه جمع مذكر سالما أن يكون هذا الاسم غير ماذا؟ مركب. فإذا استوفى هذا الاسم العلم هذه الشروط في هذه الحالة يجوز لك بعد ذلك أن تجمع هذا الاسم العلم ماذا؟ جمع مذكر سالما. فتقول في جمع محمد المحمدون، لا تنسون قلت لكم هذا أمسي، في جمع محمد نقول المحمدون، لا نقول محمدون وإنما المحمدون. وكذلك في جمع أحمد الأحمدون، وكذلك في جمع عامر العامرون. تقول جاء المحمدون. فإذا كان هناك في الفصل ثلاثة مسمون ماذا؟ محمدان، نقول هذا محمد، هذا محمد، هذا محمد، هؤلاء المحمدون. فتقول جاء المحمدون، رأيت المحمدين، ومررت بالمحمدين. انظروا هنا جمع المذكر سالم كما قلنا من الأبواب التي تعرب بعلامات ماذا؟ فرعي far'iyyah fayakunu marfu'an wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah wa yakunu mansuban wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah wa yakunu majruran wa alamatu jarrihi madha al-ya niyabatan 'anil kasrah. Hadha binisbah li an-naw' al-awwal ma yujma'u jam'a mudhakkarin saliman wa huwa madha al-'a al-alam. يشترط في ذلك ماذا؟ أربعة شروط. ما هي؟ أولا أن يكون مذكرا، هذا العلم لابد أن يكون مذكرا، وثانيا لابد أن يكون عاقلا، وثالثا لابد أن يكون خاليا من التاء. فلا يجوز لك أن تجمع أسامة أسامون ولا حمزة حمزون. وسبب ماذا؟ لوجود هذه التاء. ثم الرابع الا يكون مركبا، سواء كان التركيب هنا تركيبا اضافيا او تركيبا مزجيا او تركيبا اسناديا. واستطل قليلا معكم قبل الانتقال الى ماذا النوع الثاني من الصفه التي تجمع هذا الجمع. هذه التاء كما قلنا في اسامه في حمزه، هذه التاء كما قلنا هي تاء التانيث، ولكن وجود هذه التاء مع هذا الاسم هنا تأنيث لفظي فقط. من حيث المعنى هو ماذا؟ مذكر. ومن ذلك قولنا خليفة. أنت تعرف الخليفة أبو بكر هنا الخليفة ماذا؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ لا يجوز لك أن تقول الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. أبو بكر هذا رجل وهو بمليون رجل، وكيف تؤنثون تقول الخليفة الأولى؟ هذا خطأ. هذا الاستدلال أريد أن أشير لهذا، والسبب في ذلك لأن هذا الخطأ كذلك يقع على كثير من على كثيرين من الذين قد درسوا اللغة العربية منذ سنين طويلة، وما ذلك يخطئون فيقولون أبو بكر الخليفة الأولى. كيف نؤنث أبا بكر وهو بمليون رجل بل أكثر، وإنما نقول أبو بكر الخليفة الأول. والسبب في ذلك لأن التاء هذه هي تاء التأنيث، والغرض من دخول هذه التاء لهذه الكلمة لغرض المبالغة، فلذلك تسمى هذه التاء تاء التأنيث لأي شيء للمبالغة. ومع ذلك تبقى الكلمة مع وجود هذه التاء مذكرة، فتقول أبو بكر الخليفة الأول، وعمر الخليفة الثاني، وعثمان الخليفة الثالث، وعلي الخليفة الرابع. فأريد بعد هذا أن أسمع من أحدكم يقول الخليفة الأولى أبو بكر. تفهمون هنا؟ وطبعا التاء هذه التي تكون للمبالغة نجد في بعض الأسماء المسموعة عن العرب، ماذا؟ في الأسماء المسموعة عن العرب فقط، ولا يجوز لنا القياس، وإنما نكتفي بما نقل إلينا من كلام العرب. فمن ذلك هذا الرجل العالم العلامة، تسمعون أنتم هذا كثيرا. فتاء هنا تأنيث لفظي، والغرض من وجودها للمبالغة، هي مبالغة المبالغة، لأن العلامة مبالغة، ودخلت تاء فهي تكون مبالغة مبالغة. ومع ذلك هذه التاء التي تكون مع هذه الكلمة لا تجعل الكلمة مؤنثة، نقول هذا الرجل العلامة، نقول كذلك هذا الرجل النابغة. الإنسان إذا نبغ في علم من العلوم يقال إنه النابغة، يقال إنه ماذا؟ النابغة، نقول النابغة. ومثال آخر كلمة نستخدمها كثيرا، هذا الرجل الداعية إلى الله، هذا مستعمل كثير، هذا الرجل الداعية المسلم. انظر، فكلمة داعية التاء هنا في كلمة داعية هنا للمبالغة. يا أستاذ كيف نريد أن نقول للمرأة؟ نقول أن المرأة كذلك داعية، ولكن في قولنا هذا الرجل داعية إلى الله فأتى هنا ماذا؟ للمبالغة وليست للتأنيث. فلذا نقول هذا الرجل ماذا؟ الداعيه المسلم نقول هذا الرجل الداعيه المسلم. نعم استطراد بسيط ولكن فيه فائده لغويه واريد ان انبه كثيرا من الطلاب الى هذه مدى الامور التي تراها من الامور نسمعها كثيرا وما ذلك نحن نغفل ان نتعرف على حقيقه هذا الاسم على هذه الكلمه وكذلك من حيث مدى الاستعمال لهذه الكلمه. نعم نواصل حديثنا هنا فاقول ما يمكن ان يجمع جمع مذكر سالما بدايه نقول العلم وهذا كذلك بالشروط التي عددتها قبل قليل ثم الذي يمكن ان يجمع هذا الجمع كذلك مدى الصفه يا اخوان الصفه في اللغه العربيه كم الاوصاف في اللغه العربيه كم عددها هي خمسه مشهوره اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه وصيغه المبالغه وافعل التفضيل وتسمون كذلك اسم التفضيل هذه هي مدى الاوصاف القياسيه وسبب في ذلك لان هناك اوصافا كذلك ليست قياسيه فمن ذلك ماذا الاسم المنسوب نقول هذا رجل اندونيسي فهو في صفه كذلك ومثال اخر ماذا المصدر يوصف بالمصدر سماعيا نقول هذا رجل عدل هذا رجل ثقة هذا رجل ضبط كذلك كقولنا هذا جواب خطأ وهذه إجابة خطأ وكقولنا هذا جواب صواب وهذه إجابة صواب هذا من باب ماذا الوصف بالمصدر وهناك الوصف بماذا الاسم الموصول كذلك وكذلك الوصف بالعدد نقول جاء طلاب خمسة جاء طالبان اثنان جاء طلاب ثلاثة والطلاب الثلاثة فلان وفلان وفلان انظر كذلك العدد هنا قد يستعمل كذلك ماذا في الوصف ولكن القياس منها كما قلنا هي خمسة وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل هذه الصفة إنما نريد أن نجمعها جمع مذكر سالما كذلك لا بد من أن تكون هذه الصفة ماذا؟ مستوفية للشروط الشرط الأول بالنسبة لهذه الصفة أن تكون لمذكر أن تكون لمذكر ثم أن تكون لعاقل كذلك أن تكون لعاقل والثالث ألا يكون أو ألا تكون هذه الصفة على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا مثل أحمر وحمراء لا يجوز لنا أن نجمع كلمة أحمر أحمرون لماذا؟ لأن مؤنثه على وزن فعلاء نقول أحمر حمراء فلا يجوز لنا أن نجمع أحمر أحمرون وكذلك لا تكون هذه الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلاء كقولنا هذا رجل عطشان وهذه مرأة عطشان طبعا كلمة عطشانة هذه عمية لكن في الفصحى نقول هذا رجل عطشان وهذه مرأة عطشان ثم الشرط الأخير أن لا تكون هذه الصفة على وزن يستوي فيه المذكر والمؤنث سوف نقول فهذا في الأخير نرجع مرة أخرى إلى الشرط الأول في هذه الصفة أن تكون هذه الصفة لمذكر كريم طبعا اذا كانت لمؤنث لا يمكن ان يجمع هذا الجمع وشرط الثاني أن تكون هذه الصفة ماذا؟ لعاقل. وإذا كانت صفة لغير العاقل فلا تجمع هذه الصفة هذا الجمع جمعا. والشرط الثالث كما قلنا لابد ألا تكون هذه الصفة على وزن أفعل الذي مؤنثه فعل. يا أستاذ إذن إذا كان هناك أفعل مؤنثه ليس على وزن فعل إذن يجوز لنا أن نجمع هذه الكلمة جمع مذكر سالما. ما المثال؟ كقولنا أرمل نقول هذا رجل أرمل وهذه مرأة أرملة. إذن كلمة أرمل هنا هذا رجل أرمل هذا رجل أرمل هذا رجل أرمل هؤلاء رجال أرملون هؤلاء رجال ماذا أرملون. ما معنى أرمل؟ الفقير الفقير المسكين. وقد يقال كذلك لمن فقد الزوجة يقال أرمل، لكن المعروف هنا أرملة المرأة التي فقد عنها زوجها يقال إنها أرملة. وكذلك إذا وجدنا صفة على وزن فعلان ومؤنثه ليس فعلا كذلك يمكن أن يجمع هذا الجمع. مثل ماذا؟ مثل سيفان يقول هذا رجل سيفان إذا كان طويل القامة. إذا كان طويل القامة نقول هذا رجل سيفان بمعنى رجل طويل في قامته. وهذه مرأة سيفانة. إذن يجوز لنا في سيفان أن نقول هؤلاء رجال سيفانون. لماذا؟ لأن مؤنث سيفان هنا ليس على وزن فعلا. نعم. والشرط الأخير أن لا يكون على وزن يستوي فيه المذكر والمؤنث. مثل ماذا؟ مثل كلمة جريح. مثل كلمة جريح نقول هذا رجل جريح وهذه مرأة جريح. هذا رجل جريح وهذه مرأة جريح. ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نقول هؤلاء رجال جريحون. لا يجوز لك أن تجمع كلمة جريح هنا جمع مذكر سالما. لماذا؟ لأن هذه الصفة من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. فمن ذلك طبعا هنا فعيل إذا كان بمعنى اسم المفعول فمعنى جريح ماذا؟ مجروح. ومعنى قتيل. ومعنى قتيل؟ مقتول. فنقول هذا رجل قتيل وذلك رجل قتيل وذلك رجل قتيل هؤلاء رجال قتلى. فلا يجوز لنا نقول هؤلاء رجال قتيلون. لماذا؟ لأن هذه الصفة من الصفة التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. فمن ذلك وزن فعول إذا كان بمعنى اسم الفاعل فعول نقول هذا رجل صبور وهذه مرأة صبور. هذا رجل أكول إذا كان كثير الأكل هذا رجل أكول وهذه مرأة أكول نقول ماذا؟ هذه مرأة أكول. ففي هذه الحالة كذلك لا يجوز لنا أن نجمع كلمة أكول جمع مذكر سالما. لماذا؟ لأنه من الأوزان الذي يستوي في ذلك المذكر والمثنى. فمن ذلك وزن مفعيل مثل كلمة مسكين هذا كذلك في الأصل نقول هذا رجل مسكين وهذه مرأة مسكين. وإن كان بعض العرب يقولون للمرأة مسكينة ولكن هذا قليل. الأكثر هم يقولون هذا رجل مسكين وهذه مرأة مسكين. فلذلك كلمة مسكين لا يجوز لك أن تجمعه جمع مذكر سالما. لماذا؟ لأنه من الأوزان لأن هذا الوزن من الأوزان الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث. ومن ذلك كلمة مفعال مثل مغوار. ما معنى المغوار؟ الرجل الذي لا يثنيه شيء فيتقدم ويهجم على الأعداء نقول هذا رجل مغوار. ويقال كذلك هذه مرأة مغوار. فيستوي هنا ماذا في الوزن؟ al-mudhakkaru wal-mu'annath. Falidhalika la yajuzu lana an-najma kalimat mighwar jam'a mudhakkarin saliman limadha li'annahu ala waznin yastawi fihi al-mudhakkaru wal-mu'annath. فهذه هي مدى الشروط التي يجب توفرها في اسم علم أو في اسم صفة إذا أردنا أن نجمع كل واحد منهما جمع مذكر سالما فلا بد أن يكون مستوفيا أو عفوا أن يكون مستوفيا للشروط. نعم إلى هنا إن كان هناك سؤال منكم الأمور واضحة؟ نعم. وبعد هذا كما نجد في المثنى ما يكون ملحقا بالمثنى كذلك نجد في جمع المذكر السالم ما يكون ملحقا بالمثنى. ماذا يقول ابن مالك؟ نعم هنا 20 وبابه هذا الذي يقال في اللغة العربية العدد. ماذا؟ هذا من باب العدد. هذا الذي يقال ألفاظ العم الأقود 20 30 40 50 60 70 80 90 هذه هي ألفاظ الأقود. وهذه الألفاظ كلها ماذا؟ ملحقة بجمع المذكر السالم. وسبب في ذلك لماذا يقول إنها ملحقة؟ لأنها ليست ماذا؟ علما بداية. وهي قد تكون صفة نعم ولكنه ماذا؟ ولكنه ليس له مفرد من لفظه. ما مفرد 20؟ لا نقول 20. ما مفرد 30؟ لا نقول 3. فهذه ماذا؟ كلمات 20 وبابه الذي يقال إنه ماذا؟ ألفاظ الأقود من الكلمات التي تكون ملحقة بجمع المذكر السالم. فتقول جاء 20 من الطلاب، رأيت 30 من الطلاب، وتقول مررت ب30 من الطلاب. فكلمة 20 30 هنا يكون كل واحد منهما ملحقا بجمع المذكر السالم بمعنى يعرب إعراب جمع المذكر السالم. لما نقول جاء 20 طالبا فنقول 20 هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ثم من الكلمات التي تكون كذلك ملحقة بجمع المذكر السالم يقول هنا الأهلون كذلك. أهلون جمع أهل، تقول هؤلاء أهلونا، رأيت أهلينا وانظروا إلى أهلينا. فأهلينا هنا كذلك ماذا؟ يكون هذا الاسم ملحقا بجمع المذكر السالم. لماذا يقال إنه ملحق بجمع المذكر السالم مع أن له مفردا ولكنه ليس علما ولا صفة؟ نعم. ومن ذلك أولو، ومن ذلك أولو، تقول هؤلاء أولو أموال، هؤلاء أولو أخلاق حميدة. فأولو هنا كذلك من الكلمات التي تكون ملحقة بجمع المذكر السالم. ومن ذلك العالمون، الحمد لله رب العالمين. فما معنى العالم؟ ما معنى العالم؟ يقال العالم سوى الله سبحانه وتعالى داخل في العالم، سواء كان من الجمادات أو من الحيوانات. والداخل في الحيوانات الإنسان، الإنسان كذلك هو من الحيوانات، حيث إن ماذا فيه حياة. فلذلك يقال في المنطق يقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق. هذا يقال ماذا في علم أي شيء؟ في علم المنطق. ما معنى ناطق؟ يتكلم. لا، ليس مجرد الكلام، وإنما النطق مع العقل. الآن أنت تسمع بعض الحيوانات يستطيع أن يقلد الإنسان في النطق، هل يقال إنه إنسان؟ لا. فالمراد من الناطق هنا يتكلم ويفهم ماذا يقول. هذا هو معنى قولنا إنساننا ناطق. نعم. يقول هنا وعالمون وعليون كذلك العليون. العليون هنا أعلى ماذا؟ الجنات. أعلى الجنات ماذا؟ يسمى العلي العليين. وفي الأصل جمع علي، والعلي هنا المرتفع من الشيء. فالعليون بعد ذلك يكون اسمان لأعلى الجنات، وهو كذلك يكون ملحقا بجمع، وهذا ماذا؟ هذه الكلمة كذلك ملحقة بجمع المذكر السالم. ومن ذلك في جمع أرض، يعني أرض هنا يجمع على أراض ويجمع كذلك على أراضون. ففي حالة كون أرض هنا مجموعة جمع هذا الجمع، فيقال إنه ملحق بجمع المذكر السالم الأراضون. ومن ذلك يقال في جمع سنة، يقول في جمع سنة سنون، وهذا الجمع كذلك يكون ملحقا ماذا؟ بجمع المذكر السالم. ومن ذلك كلمة ماذا؟ إزين، هي جمع إزة، والعزة بمعنى الجماعة، عن اليمين وعن الشمال إزين، بمعنى جماعة جماعات. كذلك إزين هنا ملحق بجمع المذكر السالم، بمعنى أن هذه الكلمة تأخذ إعراب جمع المذكر السالم ولكنها ليس من هذا الجمع. ومن ذلك غير أدل ماذا؟ قول كلمة أخرى عظيم لا أذكر، هو لم يذكر هو ابن مالك هنا في، وهذه هي أن أقول وهذه هي على شيء ماذا؟ تكون ملحقة بجمع المذكر السالم. نعم. فنقول مرة أخرى إن المراد من جمع المذكر السالم هنا ما هو الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين، وإنما أقول على أكثر من اثنين، وسبب في ذلك لأن أرجح الآراء عند اللغويين بالنسبة للجمع هنا لا ما يكون على ثلاثة فأكثر، وإن كنا نجد بعض الخلافات ولسبب فيما يتعلق بأصول الفقه، فذهب بعض الأصوليين إلى أن بداية الجمع اثنان، ولكن من حيث اللغة نحن نقول إن بداية الجمع هنا مدى ثلاثة. فنقول بالنسبة لجمع المذكر السالم هنا والاسم الذي يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد، وصالح كذلك أي شيء للعطف على مثله، فهذا هو مدى بالنسبة لتعريف جمع المذكر السالم. وبهذا نكتفي، وإن شاء الله لقاؤنا في الدرس القادم، وسنتحدث عن باقي الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية. وبالهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.